بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فعلى الكلمة كلمة الدرس كبيرة جدا، موضوع التوبة موضوع عظيم كبير، ما يكفي كلمات تسمعها وتظن أخي العزيز أنك بعدها سوف يقبل الله توبتك وسوف تكون من الفائزين. التوبة أمر كبير عظيم جدا. أولا لابد أن تعلم أخي العزيز أنه لا بد من الذنب، لا محالة، بل على الصحيح أن الأنبياء يذنبون إن كانوا صغائر فاسمهم يذنبون. بل قال الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون يستغفرون ويغفر الله لهم. لا بد من الذنب، لا أدعوك إلى الذنب ولكن أدعوك إلى ما بعد الذنب. أي الصنفين أنت؟ الصنف الأول من المعصية، وصل يكون نهي الحرام بقلبك أو وجدانك، أي الصنفين أنت؟ الصنف الأول من المعصية يبحث عن المعصية، يتظاهر بالصلاح، يخطط في قلبه للمعاصي والذنوب، إن أذنب فرح وإن عصى ابتهج. إن فاتته معصية حزن وتضايق وندم كيف فاتته تلك المعصية، يخطط لها، يبحث عنها، يتجول خلفها، يركض وراءها، فإذا غفر بها كانت سعادته وفرحته الكبرى أنه عصى الله. الصنف الآخر من الناس صنف صالح يبتعد عن الذنوب والمعاصي وأسبابها، لكنه تغلبه شهوته في ذنب فيعصي الله، فيتكسر ويندم ويخاف ويفرح نفسه بين يدي الله، يبكي ويندم ثم يتوب، وتمر الايام والليالي وتغلبه الشهوه وتغلبه نفسه فيعصي الله، فهو خائف خجل ناسب يبكي ويتحسر فيرجل ويتوب، ثم تمر الايام والليالي فتغلبه شهوته فيعصي الله. اي صنفين انت؟ المطلوب الاخر هو الذي قال الله عز وجل فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فاحشة يعني كبيرة، المسكين يظن أنه لا توبة له، المسكين يظن أنه لن يتوب الله عز وجل له عليه، المسكين. قال الله عز وجل عن صفات المتقين: أفضل البشر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخي العزيز، من أين الصنفين؟ إن كان الصنف الأول النجاة النجاة، الهروب الهروب، إن كنت من الذين يفرحون إذا عفوا ويستشعرون إذا ارتكبوا الفواحش المخططون لها ويبحثون عنها فتنقذ بجلدك أخي العزيز وفر إلى الله. وإن كنت من الصنف الآخر الذي يطيع الله وهو يتقي الله عز وجل ويخاف من الذنوب فإذا أذنب فإنه يذنب وفي قلبه خوف من الله، خوف أن يظهر الله، خوف أن يعاقبه الله، خوف من الجليل أن يطلع عليه في قلبه شيء من الحياة. فإذا ارتكب الذنب والمعصية مر إلى الله عز وجل وخر بين يديه. من أي الصنفين أنت؟ اتلفت وكن صريحا معها. ما الذي يدعوك إلى التوبة؟ أول أمر يدعوك إلى التوبة خوف من الله. الحق أن نحن نخاف من الله، الحق أن الواحد منا إذ أذنب يخاف من ذنبه كأنه يلاحقه، يتذكره طوال حياته، يبكي قبل الممات من ذنب ارتكبه منذ سنوات. الحق أن نخاف من الله، الحق أن الواحد كل عندما يفتح المصحف ويقرأ عن عذاب الله: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. الحق أن نخاف، الحق أن نقرأ عن عذاب أهل النار أتعرف من يأكلون؟ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الحق اللي خاف إذا عرفت أن عذاب أهل النار يلبسون ثيابا من نار، يأكلون طعاما من نار، ينامون على فرش من نار، يستشفون في فرش من نار، يستظلون في ظلل من نار. لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أتعرف ما العبرة؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أول أمر يدعوك إلى التوبة خوف من الله، خوف من عذابه، خوف أن يعرض الله عنك. فلا تخاف أخي العزيز أن يعرض الحبيب عنك، والذين آمنوا أشد حبا لله. ألا تخاف أن تلقى في النار؟ كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون. يحتجب الله عنهم، أخبر عذاب لأهل النار أن يحجب العزيز عنهم، كما الأفضل العلم لأهل الجنة أن يرى وجه الرحمن. ألا تخاف أخي العزيز؟ ألا تخاف مصر الله؟ كم المرتكب للذنوب والمعاصي يستجر بينه وبين نفسه، ينظر يفتح الجريده فينظر يتبدل، يتمتع بالاغاني والمسلسلات، يذهب الى الاسواق فينظر يمسك ويسرع الى النساء شافيات العاريات، يتمتع بالذنوب والمعاصي. الا تخاف مكر الله؟ ام يسلب منك الايمان قبل الموت؟ اما سمعت بذلك الذي تالف قلبه لصبي فلما قربت ساعه وفاته قال: ابشر يا راحه العليل ويا كفاء المذنب النحيل، بضعف اشهى الى فؤادي من الرحمه الخالق الجليل. قيل له: اتق الله. قال: بضعف اشهى الى فؤادي من الرحمه الخالق الجليل، اتق الله. فخرج من عندي وطاع صيحه خرجت فيها روحه. كان يصلي، كان يقول: الا تخاف مكر الله؟ اعمل مكره، الا اعمل مكر الله الا القوم الخاسرون. امر ثامن يدعوك للتوبه الى الله، سب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، تحب الله وتعطيه، إن المحب لمن يحب مطيعا. أخي العزيز، ينظر الله إليك يا من تنتهي حبه، ألا ترى أن الله عز وجل حدد المؤمنين الذين أمرهم بالمعاصي أنهم يبشرهم بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبون الله. أخي العزيز، يدعوك للتوبة رجاء رحمة الله. ماذا أدرك؟ أظنك تقول في قلبك: إنني أكتشف ذنوبا كبيرة ومعاصي عظيمة، لا أظن أن الله يغفرها لي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لغفرك. قال الله عز وجل: لو علم عبدي اني على مقدرتي على مغفره الذنوب لغفرت. فعلا، وانتم انك لو اتيتم بالتراب بملء الارض خطايا ثم لقيت بما تشرك فيه شيئا لاتاك بترابها مغفره، اعلم ان الله غفور رحيم. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول ابن عباس يطالبكم ان ناس من المشركين اتوا الى رسول الله، قال: يا رسول الله قد قتلنا فاكثرنا وزنينا فاكثرنا، من منا عمل هذه الذنوب؟ يذكر قتل وزنا واكثار منه، وان الذي تدعوه اليه لحسن كان لنا من توبه، فانزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، التوبة تقتضي الإخلاء، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لعلها عشر دقائق فتكتب اللذة ثم ماذا بعد هذا؟ ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مفعما. الا انظر هذا الصلب من اللعب، ما ارحم الله وما اكرم الله. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله اكبر، ذنوبهم ملأت الارض خطايا، معاصيه بلغت علام السماء، يبدلها الله حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتبع الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب عنه يكتشف ذنبا صار يكتشفه الناس، فقال يا رسول الله يعني فطهرني. أتعلم أخي العزيز كيف يكون التطهير؟ هو يعلم أن سوف تحفر له تفرح، هو يعلم أن سوف يجتمع حوله المؤمنون يفضح، هو يعلم أن الناس سوف يأخذون الشجارة ويضربونه بها فتتحمل، هو يعلم أن رأسه سوف ينصبر سوف يزيل الدم سوف يموت معذبا في الحجارة، ويعلم يا رسول الله بليت فطهرني لا أضر هذا السلطح. فصد عنه عليه الصلاة والسلام فسألت من الثاني فقال يا رسول الله بليت فطهرني. فصد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال يا رسول الله زنيت فطهرني يخاف من الذنب. فذهب الى قومه فقال هل تعلمون به الاحسن؟ قالوا لا نعلمه الا وكيل العقل صالحين. فمن العقل رجل صالح. فقال فذهب عليه الصلاه والسلام فجاءه في اليوم الرابع فقال يا رسول الله زنيت فطهرني لا يتحمل الذنب لا يتحمل المعصيه فكان تقتله لا يزال بال لا يقر له قرار تلحقه المعصيه كما قال ابن مسعود كجبل يخاف ان يقع عليه. فامر الصحابه ان يحفروا له الفطره ثم وضع فيها فرجم الصحابه حتى الموت. وبعد لحظات تاتي امراه غامديه فتقول له يا رسول الله لعلك تردني كما رددت مع الذنب زنيت فطهرني. اي جيل هذا؟ اي اناس اولئك؟ اي قلب هذا؟ زنيت فطهرني واني حبلى عندي دليل بطني قد امتلا بالدليل حبلى بالزنا. فقد عنها عليه الصلاه والسلام فقال لها اذهبي اذهبي حتى تضعي فهل اعتقل فهل اعتقل الى رشدها؟ فذهبت واتت بعد شهور وبيدي اخرقه عليها جنين صغير فقالت هو لا يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال لها عليه الصلاه والسلام اذهبي اذهبي حتى تحصنيه. القلب الرحيم يستفيق على اصحابه لعلها زوجه ما قالوا منه من يعتمد على نفسه. قالت هذه حتى تحصنيه. فاتت بعد سنتين او بعد شهور يدها حتى تطل الخبز فقالت يا رسول الله هو لا ياكل صليت على رسول الله. أخذ الجنين أخذ الطفل فدفعه إلى أحد المسلمين وأمر لها بحفرة فحفرت لها ثم وضعت فيها. رجمها الصحابة فرجمها خالد ففضخ رأسها وتطاير والسم عليه فسبها خالد. فقال له عليه الصلاة والسلام من يا خالد لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة يعني فرائض لتاب الله عليه وفي رواية لو تابها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو وسعتهم. وهل رأيت أنها قامت بنفسها لله عز وجل؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أتدري ما الذي يدعوك إلى التوبة؟ خوفك من الله، رجاؤك رحمة الله، محبتك لله عز وجل، لعلك تتعجب. ما قال أولئك الناس ينام على الدار على المصالح فيبكي ما تشعر به زوجته، تتعجب. الذي فعله يقومون من الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. لماذا؟ إذا قمت من الجراح الواحد منا صلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم لها. هم يقومون في منتصف الليل في الفراش الذي اقامهم تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تقول بنيه صغيره لابيها يا ابتاه يا ابتاه ما جراك لم تنام في الزلام الناس ينامون ام انت لا تنام؟ قال يا بنيه يا بني إن خوف أبيك من النار قد أذهب عنه النوم، خوف أبيك من النار قد أذهب عنه النوم. أخي العزيز، لابد أن تستعظم الذنب، إنك إياك أن تحتقر الذنب. يقول بعض السلف، يقولون إن الاجتهاد بالذنب أشد من ركوبه. فرحمك وسرورك وقلة خوفك من الله أن ترتكب الذنب أشد من الذنب نفسه. انتبه أخي العزيز، إذا فعلت معصية ولو كانت صغيرة. يقول ابن مسعود، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الرجل الصالح يجلس ورجل الفاسق يجلس، ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال ابن مسعود، إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على عنقه فقال فيه هكذا. أرأيت الفرق بين من يعصي ويضحك ومن يعصي ويبكي؟ أرأيت الفرق بين من مذنب وقلبه مجرم خائف يخاف مكر الله، يخاف عقوبة الله يتبعها بالحسنات، يخاف أن لا يقبل الله عقوبته، وبين ذلك الذي يذنب ويضحك ويفرح وهو مسرور إن فاته ذنب تحسر وندم. أرأيت الفرق؟ يقول أنس يخاطب من؟ يخاطب التابعين. أخي العزيز، تسمع نفسك وقفات وسلمتك، ألست تسير في طريق صحيح؟ هل كنت القلب وظهر؟ يقول أنس، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. يخاطب الجيل الأول التابعين، حفظها في عهد رسول الله من الموبقة المهلكات، هل أنت منهم؟ فبدك تحتقر الذنب. يقول حذيفة، إن كان الرجل منا ليتكلم من كلمة، من كلمة واحدة، كنا نعده في عهد رسول الله منافقا. الكلمة نعده منافقا، وأن يسمعها منكم في المجلس الواحد 4 مرات. في مجلس من؟ مجلس التابعين. قل لأولئك الذين يطلقون ألسنتهم بأعراض المسلمين، يغتاب فلان، أين التحق بفلان؟ أين انتهى؟ فيأكل لحم فلان، يجلس كل مجلس يتكلم بأعراض المسلمين. ألا تعلم عقوبة المغتاب؟ عظم ذنبك أخي العزيز. يا من نظر في الأسواق، يا من تكون في الصلاة وهو يضحك، يا من لا يصلي في الجماعة في اليوم والليلة مرات كثيرة. أخي العزيز، عظم ذنبك، واعرف أن أول طريق التوبة أن تعظم الذنب. يقول أحد السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى من عصيت. إلى التحية، يقول أن صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك، والله لو طرق عليك الباب رجل صالح ودخل عليك وأنت على ذنب، ماذا تفعل؟ فتكون وجهك، فتتغير الآن وأنت بيننا في هذا المجلس، فتتجرأ على معصية تستحي. وإذا خلوت جريبة في ظلمة ولست داعية إلى الطغيان، استحي من نظرنا وقل لها، إن الذي خلق الظلام يراك الرب، يراك العليم الخبير. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يسجله رقيب وعتيد. أخي العزيز، ألم يعلم بأن الله يراك؟ ألا تعرف أن الله عز وجل يراك؟ إياك والمجاهرة، إن أدركت تستر على نفسك، والأفضل أن تذكر ولا تعترف. على نفسك، أين من المجاهر أن يعمل الرجل الذنب بالليل؟ أنت فقد تطرأ الله، تأتي في المجلس يقول فعلت البارحة كذا وكذا، يجاهر بالمعصية، كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن ترتكب المعصية أمام الناس وتفرح بها ولا تبالي. وإن من المجاهرة أن تأتي إلى صاحبك فتقول له، يا فلان فعلت كذا وكذا، دلني على الطريق. إياك أن تستغفر بهذا، فلا تخبر بمعصيتك إلا أن اضطررت إليها، فلا تخبر أي أحد إلا عالم أو ناصح. أخي العزيز، أتعلم أن الله يفرح بتوبتك؟ سبحان الله، فما لأجلك؟ طالما عصيت، أنا الذي أقلب المجلات وأنظر إلى الصور، أنا الذي طالما إذا صليت انتهيت في الدنيا، أنا الذي طالما أفتح التلفاز على الأغاني والمسلسلات، أنا الذي طالما أكتبت الناس وفعلت وفعلت، فإذا رجعت إلى الله عز وجل يفرح. نعم، فليحبك الله عز وجل، إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول ابن القيم قصة، واسمع إلى هذه القصة العجيبة. يقول خرج احد العارفين الى سكه من السكك ثم ينظر الى الرجل يدفع دفعه يفتح يقول يخرج صبي صغير يهرب من البيت وامه خلفه تسبه وتشتمه فهرب الصبي يقول هذا الرجل فنظر فاذا من لم يبحث يمنى كما يكره يبحث عن مكان ياوي اليه لا يدري ماذا يفعل لا يدري اذا به لا يعرف طريقا الا بيته يرجع الى البيت ينتقل الباب الى الباب المقفل فيضع راسه على اجهزه الباب على الصراط وينام وفي منتصف الليل تفتح الام الباب الام التي طردته من البيت تفتح الباب وتنظر الى ولدها وتبكي وتضمه وتحضنه وتقول له يا ولدي يا ولدي لم حملتني على مخالفه ما جبلت به لك لم حملتني على غضبك وشتمك وقد جبلت على رحلتك يقول ابن القيم سبحان الله ما اشبه هذا الفعل بحديث رسول الله لله ارحم بعباده من الوالده من ولدها نعم والله ان الامر لشديد لمن يعصي فيقوده الله من رحمته ويغضب عليه ويسخط عليه ولما يرجع يفرح الله به ويحبه ويبدل سيئاته حسنات ياتي رجل شيخ كبير اشرك وازرق واسرف في المعاصي ادعم على عصا تخيل يمشي على عصا سقط حاسباه على عينيه ياتي الى رسول الله فياتي اليه فيقول يا محمد يا محمد ان لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على اهل الارض لاهلكتهم جميعا هل من توبه فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وانك واني رسول الله من فضلك يقول الرجل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام تفعل الحسنات وتجتنب السيئات يبدلها الله عز وجل لك حسنات فيقول الرجل وغدراتي وكثراتي قال يبدلها الله لك حسنات والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله انتبه العزيز فامسك على نفسك بالذنوب والمعاصي الله عز وجل في كل يوم وليله يبسط يده في الليل يطلبهم في النهار وفي النهار يطلبهم في الليل ما بالك سؤالين الا تدري ان الله في كل ليله ينزل الى السماء الدنيا ولم ينزل ينادي هل من سائل استوى فيها هل من مستغفر فاغفر له هل من كامل فاتوب عليه الله ارحم بعباده من الوالده لولدها اظنك يشغل قلبك امر طالب اشغل كثيرا من الناس تقول اذنب فاشوف ثم ارجع فاذنب ماذا افعل اتوا الى الحسن البصري فقيل له يا ابا سعيد اننا نرى في انفسنا اننا نتوب ثم نعاود الذنب ثم نتوب ثم نعاود الذنب فقال الحسن رحمه الله قال ود الشيطان لو بصر منكم بهذه قال اذا عاودتم الذنب فعاودوا التوبه فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان للأوابين غفورا أتعرف من هم الأوابون إذا تابوا ثم عادوا فعصوا ثم يتوبون ثم يعودون فيعصون ثم يتوبون وكان للأوابين غفورا ما أرحم الله وما أجود الله وما أكرم الله حقا إنه رحيم غفور ودود تتقرب إلى عبادي والله لو تقربت إليه براء لتقرب إليك باء وإن أتيته تمشي فأتاك هرولة ما أرحم الله دفعة واحدة تتوضأ فتحسن الوضوء فتقول فتصلي ركعتين فتحدث بهما نفسك ثم تتوب من ذنبك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما أرحم الله لم تكن أسرفت وأدركت وفعلت فإن الله أرحم من أرحم منك بل أرحم من الوالدة لولدها أخي العزيز لعلك تقول أنا مذنب أنا عاصي لا أستحق أن أجلس بين الصالحين إنهم صالحون إنهم متقون إنهم أهل الصلاة أهل الصيام أهل الذكر أهل الدعاء أهل العبادة انظر إليهم ما أخشعهم وما أكثر صلاتهم وما أكثر عبادتهم أنا لا أستحق أن أجلس معهم أما أنا فأعصي أما أنا فأعاود الذنب كثيرا أما أنا فلا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي مدحل أخي العزيز يكف الشيطان فيقول لك اتركهم احزن لا تكن منافقا فتضحك على نفسك تأتيهم بالفرح ثم تضحك إلى بيتك من الذنوب والمعاصي اتركهم واجلس في بيتك أخي العزيز بن بدر إنك تقرب من مرتبة إلمي. يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، لم يعمل أعمالهم ولم يكن في مصافهم، لكنه يحبهم، يحب جلساتهم، يحب كلامهم، يحب أن يصل إلى ما وصل إليه ولكنه لم يصل. نظر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: المرء مهما الحق، المرء مهما الحق استمر معهم واجلس معهم ومن قوم لا يشقى بهم جيدهم، إن النجم الذي دخل في قلبك هل يدخل قلبك لو كنت لوحدك؟ لا والله، لن يدخل قلبك إلا وأنت في هذا المجلس وأنت مع الصالحين. أخي العزيز ما يدريك، لأن الجلوس معهم يكثر سيئاتك من الحسنات، يزول السيئات. يأتي رجل يجر في المدينة يبحث عن رسول الله، أين محمد؟ أين رسول الله؟ يقول عليه ويأتي يقول: يا رسول الله، أتيت حائطا فلقيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا ما يأتي الرجل من امرأتي، كل شيء إلا الزنا. خلي من توبة. قال: أفعل. ورجل خائف من الذنب، يصب من الذنب إلى الطائح وندم وعجل على أن لا يعود. قال: بلي من توبة. فسكت عليه الصلاة والسلام وذهب الرجل. ثم قال لأصحابه: ردوه عليه. فرد عليه عليه الصلاة والسلام فقال له، قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا بد من الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما أدركت ذنبا عندما لا تعود اطلع عن المعصية، انتبه على ما فعلت ثم اتبعها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول أحد أصحابه: يا رسول الله، هي له أو للناس جميعا؟ قال: بل هي للناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر. يقبض الله يده، ينزل إلى السماء الدنيا، يطرح لعودتك، يحب السواقين المتطهرين. ما بالك أخي العزيز، لا زلت مصرا، ما بالك أخي العزيز، لا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي، تظن أن الله لا يراك. ألا تعلم أخي العزيز أن الظالمين إذا أتوا يوم القيامة ولقوا الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى يذكرهم بذنوبهم.